قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي يعني بالمغفرة وعذرتني وتبت علي، عهد الله لن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون معينا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خايف ليمسكوه وخايف، خائفا يترقب، يترقب يعني يرقب انفعالات الناس اللي مخبرين عليه، يشوفوا جاي منفعل عليه هياخده، لان بيقول لك يكاد المريب ان يقول ايه هجوم. يفرض الواحد عمل عمله وناس ما عملوش عمله وقاعدين كده في قهوه، وبعدين شافوا مباحث ولا ضابط مباحث ولا عسكري لاخر، مين اللي بقى يتهم منه؟ التانيين يبصوا بيقولوا يا اخويا، انما التاني اللي عمل عمله يعمل ايه؟ على طول؟ ادي معنى خائفا ايه؟ يترقب. ولذلك عندنا في الريف يقول لك ايه؟ اللي في راسه جرح ده تملي حاسس عليه كده مش كده. فلم اكون ظهيرا للمجرمين. فاصبح في المدينه خائفا يترقب. فاذا الذي استنصره بالامس اللي هو من شاته اسرائيلي جاي يستصرخه، استصرخ يعني صرخ. احنا عندنا الصراخ انفعال استنجاد لتخلصك من مأزق، مش معنى كده بيصرخ عليه ليه؟ بتصرخ ليه؟ افرض ان واحد قاعد كده وبعدين شاف حريقه في البيت يعمل ايه؟ يصرخ. استفتاح تصوت معناها ايه؟ استنجاد لايه؟ لمن ينقذ. هناك ايه في قول الحق سبحانه وتعالى؟ ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين. مصرخكم يعني من اصرخه. واحنا قلنا امبارح ان في همزه اسمها همزه الازاله، صرخ فلان يعني يستنجد باحد مش كده، فاصرخه فلان يعني ازال ايه؟ ازال صراخه. طب انا لا ازيل صراخكم ولا انتم ايه تزيلوا صراخ. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين. هو نفى ان ده يصرخ ده وده يصرخ ده، انما ما نفاش انهم هيصرخوا، يبقى هيصرخهم ولا مصرخ. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس طلب نصرته اللي هو من شاته لإسرائيل يستصرخه برضه النهاردة. قال له موسى إنك لغوي مبين، برضه عايز تغويني عشان برضه أعمل العملية بتاعتي ده، أنا خايف اللي عملته امبارح. إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، برضو حن المير اللي من شعره وحب قلبه، هيسيبه بقى يفتك بيه. الراجل اتاريه عارف، قال له حيلك اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ اكنه اتعرف ان هو اللي ايه اللي هو اللي قتل، وما دام عرف ان هو اللي قتل هيتتبعوه ولازم هياخدوه. الله، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا، يعني مات أنت معنى النفس، ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من الإيه؟ من المصلحين. امبارح قتلت واحد وعايز برضه تقتلني النهارده ولا حاجه. طيب الراجل بيقول له أنت هتقتلني زي ما قتلت واحد بالأمس، لسه ما قالش إن أنا بلغنا عنك ولا رجل. الرجل المؤمن من آل فرعون جه من اخر البلاد وحصله، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين، اهرب يعني. فخرج منها برضه خائفا يترقب. قال ربي نجني

بعد ما عمل العمليه اللي عملها دي رجع افتال بدليل ان اول ما قعد يصلي قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. قوله ربي دعاء بما يناسب الاجابه. كان يقدر يقول يا الله، انما اصل الله يعني معبود له اوامر ونواهي، انما رب متولي التربيه، فجاب الصفه اللي ايه اللي فيه. لانه أنا انت ربي، وما دام ربي هم اللي تولي التربيه وانت اللي جايبني في الكون، لا انا عايز اكل، عايز ايه؟ لما انزلت الي من انت، حتى ان جاب لي واحد اكل دلوقتي برضو انت اللي انزلت، لانك حين تسلسل النعمه مع اسبابها تنتهي الى ان الله هو فاعلها. لما تروح للرغيف تخدم الطابونه، وبعدين تشوف الدقيق جاي منين، وتشوف الغله جايه منين، والله هتسلسلها كلها لحد ما تصل الى ان الله هو الذي انبا. ولذلك ساعه ما نقول الحمد لله يقول لك صيغه العموم في العموم. حتى ان حمدت انسان على انه عمل لك جميل فالحمد كله راجع لله، لانه جاب لك الجميل ده ذاتي، اداني حاجه جايبها منين. لما تقعد تسلسلها كده الله تلاقيها واصله لمين. يبقى الحمد لله بكل طوره وبكل توجهاته حتى ولو كانت للاسباب. اذن الحق سبحانه وتعالى هو اللي ماسك زمام الامر العارف، وانما عمل الاسباب باذنه، بدليل انه يخلي الاسباب مره تقضي ما تجيبش حاجه. كان بعض الدول في باكستان مثلا قالوا ده السند الغل القمح عندهم ايه واخر، وهياخدوا ويصدروا. فقبل ما ينضج جه شويه مطر وشويه مش عارف ايه، راحت وجابوا لهم اكل من امريكا من حيث لا يحتسب، مش اللي عمل لها حساب لا ماشي. يبقى اذا اني لما انزلت، ولو كان على ايد مين، ولو كان على ايد حد، لما انزلت الي من خير ايه فقير. يدوب ما انتهاش من الحكايه دي، فجاءته احداهما، احدى المراتين على طول كده، فجاءته احداهما تمشي على استحياء. كلمه على استحياء يعني ماشيه مستحيه، في المجيء مستحية وفي المشي مستحية، الاثنين عندها صفتين اثنين، في مجيء وفي ايه وفي مشي. تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ما كذبش خبر، مش هو قال اني لما انزلت الي من خير فقير، فمعناه بقول ما دام ربنا بعث لي سبب من الاسباب خلاص ما اتأباش انا بقى. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ما قالش مشي ازاي، ولا دلته على الطريق ازاي، ولا ايه مش عارف ايه. طبعا هو ما يعرفش المكان، طبعا هي اللي حدله، وما دام حدله هتمشي قدامه. ويبدو من سياق القصه ان الريح كانت من خلفهم جايه من ورا، ولما الريح تيجي من الخلف تقوم تاثر في لصق الثياب بالجسم. فلما مشت احداهما قدامه عشان تدله على الطريق، الريح عمل ايه؟ لزق الفستان. لما لزق الفستان تقسيم جسمها يبان، فهو بيقال انه التفت كده وقال لها يا هذه سيري خلفي ودليني به، وقول امشي يمين روح يسار، امشي يمين روح يسار. الله، يبقى يعني معناها انه ايه. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، طبعا ما جابش بقى الحته بتاعه الطريق دي وبتاع، وقص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ما هو اصله ماشي خائف يترقب وهربان من مش عارف ايه، فطمنوا على المساله الاولانيه دي. قالت احداهما هل هي اللي راحت ولا هي مش عارف ايه، يا أبا تستأجر، ادتنا حكم جديد بقى. الحكم الأول وأبونا شيخ كبير لا نسقي حتى يصدر، فسقى لهما. أني ثلاثة. الرابعة إيه؟ قالت إحداهما يا أبتي استأجر. الله، استأجري ده دليل على إنها ما عشقتش الخروج وعايزة واحد يجي أجير عشان إيه يعافيها من الحكاية دي. مش هما بقى النساء عايزين هما اللي يخرجوا، بمجرد ما وجدت الفرصة عملت إيه؟ عايزة تنكل في البيت. قالت يا أبت استأجره هو. طيب يا أبت استأجره، شرط في الأجر إيه؟ شرطين: قوة على العمل وأمانة في الأداء. إن خير من استأجرت القوي في الأمين. طب هي حكمت الحكم ده إزاي؟ برضو القصة بتقول لما حكمت هذا الحكم، لأنه لما وجد المرأتين بتزودان والناس اللي بيسبيسوا وغيره، ما راحش اتقرأ على اللي بيسقوا المواشي على الرعاة، خلاهم في حالهم وبس كده. لقى مكان طالع فيه شوية خضار كده، فبص لقاه ايه؟ الخضار ما يطلعش الا عند مسقط ميه، الا ان البئر مرضوم بحجر. فاهتدى الى ان في بئر ثاني، ساب الرعاء في حالهم وراح على البئر ويلحلح في مين؟ في الحجر. فشاله، فوجد ان الحجر اللي شاله ما يطيقوش كان رايق، ومع ذلك شاله، فعرفت انه ايه؟ قوي. وقال لها امشي وراي، فعرفت قال له ايه؟ ان خير من استاجرت القوي الايه؟ القوي الامين. الاب يعني عنده حزن، وحيدخل الولد البيت ويبقى اجير وراعي ويروح ويجي، وفي بنتين في البيت، هيخيلوه بقى ولا ايه؟ هيقعد بقى يعمل ايه؟ فقال بقى الاحسن انه ايه؟ يتجوز واحده ونرتاح بالحكاية دي. برضو جاء مبدأ جديد، احنا نسمع كده الناس الكويسين في البلاد يقول لك ايه؟ اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. طب ودي ليه؟ قال لك لان كبرياء الناس ما يخليش يقول للواحد شاب فيه كل المواصفات الخير تعالى ما خد البنت اللي عندي، وان كان في ناس بتعملها برضه. ودي بتحل اشكال، لان من الجائز ان واحد يكون سوي الدين سوي الخلق، بس مركزه اللي بيقولوا عليه مركز اجتماعي مش هو، وفي واحد مركزه اجتماعي كبير، فيتخيل انه يروح يقوم على رجل مثل هذا ان يجرئه. مش ضروري للتصريح او اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، مش ضروري. ما يقعد يا دي انت لسه ما اتجوزتش يا ولد، ده انت الف واحده تتملك يا عبيد، ده انت شاب مش عارف ايه، ده انت حاضر. يقوم الواد يعمل ايه؟ يبقى ياخد شويه ايه؟ جرأه. لما ياخد شويه جرأه يروح ايه؟ يخطب. هو متهيب، مركز الاجتماع ما يسمحش، انما خلقه كويس ودينه كويس. دي تحل اشكالات ولا ما تحلش؟ تحل اشكالات كبيره قوي. وبعدين تبقى ايه؟ تبقى اسوه في الناس. ما تخليش واحد فيه المواصفات الخير كزوج واتهيب ان هو يروح، لانه هو يتمنى انك انت فيه، بس انت تفسح له الايه؟ تفسح له المكان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اباح ان نعرض للمراه التي توفى عنها زوجها وتقعد محصوره بقى، جوزها توفى ومش عارف ايه، فرح اتجوز ولا ما اتجوزش، يقول لها يا شيخ الصدري ده انت تشوف رايك ألف واحد اتمناك، يعني لما حلقها كده من يعني انه مخرطم على حاجة. ولذلك يسموه ايه؟ عرضتم به من ايه؟ نعم. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني، يبقى اجر عندي 8 حجج. وبرضه عشان ما يفهمش انها تلقيحه او يعني ماسك المساله من مساله، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. اما تعيشني هتلاقيني استحق انك انت ايه تنسيب يعني موفق في النسب وفي معاملتي لك, وانت اللي هتزود السنتين ويمكن تضاعف المدة كمان ولا اللي حصل. فان اتممت عشرا فمن عندك, وما اريد ان اشق عليك, ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال الإجابة او القبول, قال ذلك بيني وبينك, ايما الاجلين قضيت انا حسب بقى في مزاجي اقضي 8 اقضي 10 فلا عدوان علي, والله على ما نقول وكيل. هنا اخذ العلماء برضو احكام من القضية. طب هو يعني استنى لما يقعد 10 سنين وبعدين يدخل بالبيت؟ طب ده هم انتهم وشهدوا ربنا وخلاص والحكاية انتهت. أم قالك لا, أخذوا أن تسمية المهر هي المطلوبة, تسمية, إنما أبضه تقدر تأجله كله وتعمله مؤخر, تقدر تدي نصه وتسيب إيه وتسيب نصه, بس على أنه هيثم بضع المرأة بحيث إذا ماتت هي ذهب إلى تركتها مهرها يروح لتركتها, إذا مات هو مهرها يخرج من تركته. يبقى إذن تسمية المهر هو الشرط, إنما قبضه مش مهم, بدليل إنه هو قال له أن تأجره والإجارة هتقعد 10 سنين على ما يوفيها ولا 8, وبعد ذلك هو دخل بالوفاء. قال ذلك بيني وبينك, أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي, والله على ما نقول وكيل. برضو القصة جابوا لها, طب الرجل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير, هم اتكلموا في موضوع بعيد عن الله, والرجل دعاه بقى المنطق يعني ما يجيش ان هم ياخذوا لازم ضروري. قال بقى اهل السيره انه لما دخل جاء اكل ووضعه شعيب قدامه, وبعدين قال هيا يا شاب كل, فقال استغفر الله, من اكل استغفر الله يعني ما كنتش, انت جعان وايه اللي ما انزلت الي من خير فقير؟ قال له لمن؟ قال إن أهل بيت لا نبيع عمل الآخرة بملء الأرض ذهبا, وكأنك تريد أن تعطيني أجر ما سقيت زي البتر. قال لا يا شاه, إن بيرد عليه أهل بيت نطعم الطعام ونقر الضيف. قال الآن نأكل. نعم. قال ذلك بيني وبينك, أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي, والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل, الأجل اللي هو يعني 8 إلى 10, وصار بأهله, احنا قلنا الحق أطلق على المرأة ايه ها, واحنا نفسنا في الاستعمال نقول اصل اهل وياي, ونقول والجماعه وياي, احنا قلنا لانها بالنسبه للرجل تقضي له ما يقضيه كل غير وتزيد شيئا لا يصح ان يقضيه غير, يبقى قام مقام الايه الجماعه تعمل له كل حاجه. وصار باهله آنس من جانب الطور نارا, اتكلمنا في آنس دي زمان, معنى آنس أبصر ورأى, أو آنس أحس بشيء يؤنس من الأنس. آنس من جانب الطور يعني الجبل بتاعه ده نار. قال لأهله امكثوا, امكثوا يعني انتظروا هنا. قوله إني آنست نارا بيخبرني يبقى هي ما شافتهاش, ولو كانت نارا مادية من صنع مادي وهو البشر لاستوى الأهل معه في الرؤية, يبقى كأن دي حاجة خاصة بقى، حاجة ايه خاصة، لص ايه نار. لعلي ولعلي دي كلمة رجاء، لعلي آتيكم منها بخبر. هم عايزين خبر، أم قال لك ممتيهين ومش عارفين هيمشوا فين ولا بتاع، عايز خبر يعني يمشي ازاي، احنا في احنا في حته وما احنا عايزين نروح فين، والناس يقولوا. فاهم شيء هو ايه الخبر، او جزوه من النار لعلكم تصطلون تستدفئوا. يبقى اذا كانوا عارفين تايهين والجو برد بردانين، يبقى مآربهم في هذه اللحظه ايه اكثر اثنين، حاجه تهديهم الطريق وتقول لهم هم فين، وحاجة يتدفوا منها علشان البرد. فجاب لهم الامرين الاثنين. احنا قلنا هناك لما فينا قال ايه، اني انست نارا في ايه كده، ما قالش من كتب بالله. لما تكون المرأة ماشية ويا راجل وفي الليل وهم مع بعض تايهين وبلدانين، لما يقول لها ايه انا انست نار، انا هروح علشان اشوف حاجة او جزوة او خبر، بالله تسلم له كده ونسيبها ونمشي؟ يقول له اسيبني لوحدي، طب ومين مش عارف ايه، الله ده انت وياي وضللنا احنا مش عارفين حاجة، امال انت لما تروح لوحدك وتضل ولا انا اضل. يبقى المسألة ما جاتش كلمة ورد الرفاعة، فاخذت مراجعة. يبقى حصلت مرتين ولا مرة واحدة؟ طيب هو قال مرة سآتيكم منها، وبعدين راجع نفسه، طب ما يمكن يروح يلاقيش يلاقي النار انطفت. قال لعلي مرة ثانية، قال لي انا مش حد وعد من ان انا اجيب، لعلي آتيكم منها. طيب هيجيب النار، نار ايه؟ النار دي انواع، ان كان فيه لهب يجيب شعلة كده ويجيب، وان كان اللهب انتهى يجيب جزوة من النار طابت كده ياخد جزوة منها، مرة لشهاب خبر. لعلي آتيكم منها بخبر، أو جزوة من النار لعلكم تصطلون تستدفئوا. يبقى جاب كل الاحتمالات ولا لا؟ كل الاحتمالات. طيب بعدين ربنا قال لما جه النار عمل ايه؟ فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. هناك آنس من جانب الطور نارا بس، والجانب الأيمن من الطور، إنما هنا عامل لها إيه خريطة. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من إيه؟ من الشجرة. وهو الأول قايل من جانب الطور، يبقى من جانب الطور هو الأيمن، وحتى عند البقعة المباركة من الإيه؟ يبقى هنا المواصفات والوصف دقيق. في البقعة المباركة من الشجرة، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. طب بالله لا إلف له بأن يخاطبه الرب، ويبص يلاقي الصوت جاي من كل مكان، ويبص يلاقي النار كل مرة تشتعل أكتر، والشجرة اللي جاية منها النار في عود منه تزداد قدرة، بقى النار بتزداد ايه والشجرة تزداد قدرة نقيضين. فلا النار تحرق الشجرة في قدرتها، ولا القدرة تطفئ النار برطوبتها. يبقى معناها ايه دي مسألة ماشي، وبعدين يسمع صوت من كل جانب، لأن الله ليس متحيزا في مكان. فإذا كلم الله موسى ما تقولش جاي من هنا ولا من هنا ولا من هنا، ما تعرفش. وبعدين يقول له أنا إن أنا الله، مسألة بقى يتبرجل ولا ما يتبرجل. وبعدين يقول مرة ثانية يقول أنا ربك، كل ما يلاقيه جاي يجيب له خطاب. إذن كل الخطابات جت ولا لأ؟ لأن دي مش حالة استقبلت بكلمة وانتهت، ده أمر عجيب، أمر يقولك يبرجل، أدي النار وأدي الخضرة وأدي مش عارف الصوت جاي من كل مكان، مسألة مش عادية.

ألقى عصا، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة. وإحنا قلنا الجن هو صرخ الحية، مرة قال ثعبان ومرة قال حية ومرة قال كأنها جان. قلنا برضو دي لقطات مختلفة، هي في ثعبانيتها حية وهي في ثعبانيتها جان، لأن الثعبان اللي عارفين طوله، الحية في عارفين جلسها، الجن عارفين نشاطه وحركته، تبقى هي في ثلاث صور موجودة، فكل كلمة دلت على لقطة من هذه، وإلا فهي هي جان وهي حية وهي عصا. تهتز كأنها جان، دليل على أن العصا الجامدة انقلبت إلى حيوان، وبيهتز بخفة. موسى لم يتعود ان العصا تبقى كده، لو انها العصا دي رجعت الى اصلها فصارت برع شجره، انما ده انتقلت من جماديه الى حيوانيه، وحيوانيه ليست بهذا الشكل. دي مساله مش كلها عاديه. ما ولا مدبر، مدبر يعني الى الخلف. ناداه ربه يا موسى اقبل، يعني ارجع ثاني ولا تخف، لانه ادبر ولم يعاقب، ما جاش على عاقبه يعني. أقبل ولا تخف، وأعطى له القضية التي يجب أن يصحبها موسى في كل تحركاته في الدعوة، إنك من الآمنين. ما قالوش أأمنك يعني تبقى هنس، لا، إنك من الآمنين يعني قضية مستمرة، لأنك في معية الله. إذا كنت أنت هتخاف وأنت في معيته، ما لما هتروح قدام فرعون تعمل إيه؟ ولذلك جعل الله لموسى دربة معه، وجعل له دربة مع فرعون وخاصته، ليعده للجولة الأخيرة مع مين؟ مع فرعون وخاصته والجمهور كله والسحرة والكل. فلازم يقنسه مرة مرة مرة عشان يقبل بلا ايه، بلا خوف ولا ايه وجه، ويثق من انه ايه منتصر. هنا سيدنا موسى انتفع بالمواقف دي كلها، ولذلك لما جئتم فرعون يدركوه قال اصحاب موسى ان ايه بس القضيه بقى، ده هو ايه نسب من الامنين مؤمنين منتظر انا لمدركون. هو قالها بملء فيه، كلا الرصيد موجود عنه. ليه كلا؟ ما حيثياته كلا، ويمكن تكذب توتاح حالا لانه مراك هو ذي البحر اهو. قال ان معي ربي سيهدين، وانتفع بها الرسل جميعا. لما يجي واحد حتى يخاف من خصوم ولا حاجه، لا يخاف لدي المرسلون، يبقى امنين، انك من الامنين كده. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه كل حاجه مثل. اقبل ولا تخف، انك من الامنين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفع بهذه الايه، مقصوص عليه في القران وقراها. فلما جاء في الغار سيدنا ابو بكر لحرصه على سيدنا رسول الله، متتبع الفجوه اللي في الغار، فوجد القوم يسيرون بس رسهم فوق طبعا ورجلهم تحت، شافهم ولا لا؟ فسيدنا ابو بكر قال من نظر احدهم تحت ايه لما امن. فماذا قال سيدنا؟ قال له لا لا تحزن، ان الله معك. وما دمنا في معيه من لا تدركه الابصار فلن تدركنا الابصار. قال له اسلك يدك في جيبك. احنا قلنا الجيب هو الفتحه الابديه، وسموها جيب زي ما احنا بنسمي دي جيب، دي معمول هنا من هنا، لان كان زمان يحطوا الجيوب فين في الداخل عشان ما تبقاش باينه للناس، احسن يسرقوها ولا حاجه، وان يحط ايده في جيبه عشان يجيب الحاجه كده. يبقى الجيب في الاصل فين؟ اللي هو الاب. اسلك يعني ادخلها، اسلك يدك في جيبك. شوف الدقه الادائيه في التعبير، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، مش واخرجها تجدها بيضاء. طب الامر قال له اسلك، كان يقول ايه واخرجها؟ قال لا، كانها مضبوطه ضبط آدم. هو يحطها كده هي تخرج. فكأن الإرادة له على جوارحه كانت في الإخراج، ولكنها لم تكن في الإخراج، مضبوطة ضبط آل. تخرج بيضاء، وكلمة بيضاء بالنسبة لسيدنا ده هو أصلح، وهي تخرج بيضاء، والبياض في الأسمر يبقى لون من المرض، فيعمل إيه؟ يخاف ما تكون إيه؟ فربنا الحال هي تخرج بيضاء بس من غير سوء. واضمم إليك جناحك. إحنا قلنا الجناح الطائر هم زي اليدين في الإنسان، ولذلك تجد التفصيل بتاع الجناحين هي العادي بتاعهم الإنسان، فيه برضه عضد وفيه ساعد وفيه ذكاء. لما تيجي تاكل الفرخة ولا أي حاجة تشيع عظمها كده تلات تقسام. فإذا اليدين في الرجل هم الجناحين في مين؟ في الطائر. ولذلك إذا اضطر الرجل الإنسان يعني إنه يعمل عملية زي الترمى بيعمل عشان يعمل الهواء كده ويطلع يسبح في البحر، بيعمل إيه؟ يحرك الجناح. طب حالك ما هو خاف، قال له ساعة ما تضم إليه جناحك الخوف يذهب. وقد صدقها الواقع في كل الخلق. لما الأم تشوف ابنها في حالة جاي سيء تقول إيه يا خرابي، تقرأ صدره. ولذلك قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كل من خاف يجب عليه ان يضرب صدره بيديه وجربها وشوفها تنفع ولا ما تنفعش. فذلك زاني اللي هي ايه بقى الاشاره، زاني يعني بيشير الى اثنين، لما بنشير الى واحد بنقول زان، بنشير الى اثنين بنقول ايه زاني، يعني هذا اثنين. وكاف الخطاب بيخاطب واحد بيخاطب موسى، يبقى زان للاشاره اثنين والكاف لخطاب واحد. فذلك اللي هي العصا واليد برهانين، فذلك برهانان من ربك اي من ربك الحق الى فرعون الرب الباطل. وما يمكنش يتواجد الرب الباطل مع الرب الحق، مش ممكن. ليه؟ لان الباطل جهول. ولذلك يقول الحق فيه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق. وما دام المسألة جاية من الله يبقى الربوبية البطلة تقف أمام عمل الربوبية الحق يمكنش. فذلك برهان، والبرهان هو الحجة والدليل على صدق المبرهان عليه. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، فرعون اللي مدياك ألهية وملأوا اللي استخفهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. كانوا جميعا فرعون والملأ قوم فاسقين، يعني خارجين عن إيه؟ خارجين عن الطاعة، من فسقة الرطبة، يعني خرجت الرطبة من إيه؟ من قشر الحجاب الديني الذي يغلف به الإنسان وخلقه، ده بيعصمه من إيه؟ بيعصمه من أنه يتأثر بالعوامل الخارجية. فلما يفتك من المنهج من ثوب المنهج تبان كل عوراته. انهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي اني قتلت منهم نفسا، لسه الخوف بتاع زمان بلغوا، اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون، واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رزقا يعني معينا يصدقني، لان ما دام عنده فصاحة لسان يقدر الشبهات يزلها، يقدر يتكلم اللي انا اثر فيه يقوله علشان يظهر صدقي امام ايه؟ امام الملأ. فارسله معه رزقا يصدقني اني اخاف ان يكذبون. يبقى هو واخده علشان ايه؟ يصدقه عشان ما يكذبوش. طبعا الموضوع ان موسى كان يقول له يا ربي اجعلني استعين بمين؟ بهارون. يبقى استعنت بهارون امر من الله، بس يستعين به من بطنه، لا بحب يخليه برضه من ايه؟ من الحق، عشان لما يكون هو من بطنه اخوه برضه ما يبقاش له ولايه عليه. انما من بطنه بقى تكليف من مين؟ بقى تكليف من الله. وايضا رفعه لمين؟ لهارون. ولذلك تجد التعبيرات في القران تتكلم ايه؟ انه رسول. ولذلك هيروح له يقول لهم ائتيا فرعون، فلما ياتي فرعون يقول له يتكلم فرعون يقول ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. على واحد، لاننا لو نظرنا الى وحده الرساله فهو رسول واحد. افرض انك انت بعثت رسول اثنين ثلاثه اربعه، وفد بعثه رئيس جمهوريه لرئيس جمهوريه، يبقى اسمه رسول ولا لا؟ رسول. ولذلك هيقولوا في الجمع ان لا، في آية إن رسول إيه؟ ربك. ده دليل على إن ده له رسالة وده له إيه؟ رسالة. ولما يجي يوحدهم، لأن ده مش له رسالة مخالفة لده، ده هي إيه؟ فإذا نظرت إلى وحدة الرسالة من المرسل إلى المرسل إليهم هم رسول واحد. وإن نظرت إليهم مثل من رسولين، يقوم يجيبها آية واحدة في القرآن إن رسول ربك. إن رسول ربك. والقرآن شاع بقى في انه يخاطبهم مرة بالمفرد ومرة بالايه؟ بالمثنى. الله. يجي مثلا سيدنا موسى قال لما شافت غلام فرعون وقالوا وغرتهم زينة الحياة الدنيا والاموال والمش عارف ايه، ربنا اطمس على ايه؟ واشدد على ايه؟ قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا المتكلم. من يتكلم؟ موسى. يوم يجي في رد الحق يقول ايه؟ قال قد اجيبت دعوتكما. الله. ده هو موسى اللي طلب، يقول له قد اجيبت دعوتكما، علشان نظر الى انهم ايه؟ رسول واحد. وايضا لان المؤمن لما قال كده يمكن هارون قال امين، والمؤمن احد الداعيين. اجابه الحق وقال قال سنشد عضدك باخيك. مش هو قال له في ايه ثانيه كده اشدد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا؟ قال له سنشد عضدك باخيك. شوف تعبير ميكانيكي، لان الانسان يزاول اغلب اعماله او كلها تقريبا بمين؟ بيديه. والعضلة الفاعلة في الحمل والحركة اللي هي دي العضلة. ولذلك لما نحب نمدح واحد احنا في لغتنا بالقوة نقول ده فلان ده عضل. عضل. يبقى معناها انها هي الايه؟ هي الفاعل. ولما يجي واحد والعياذ بالله يجي له مرض اسمه مرض ايه؟ الضمور العضلات، ما يلاقوش هنا له الا حتة عظم كده ولا فيش له عضلة، ما يقدرش يتحرك. سنشد عضدك بايه؟ بأخيك. هنشد العضد ده القوة المادية، ونجعل لكما سلطانا بالقوة المعنوية. حجة بقى، يبقى عنده ايه؟ حاجتين. ايه؟ اثنين. فلا يصلون اليكما، يبقى نجتهم منهم. انما المعركة احنا عايزين نجاة من هؤلاء ونصر عليهم، عايزين حاجتين اثنين. فلا يصلون ايه؟ واحد مثلا دخل عليه العدو يوم يسربس الباب ولا يعمل مش عارف ايه، ما يخليش يمكنه منه. يبقى مسألة انتهت ان هو ما خلاش يوصل له، ما مكنوش منه. انما واحد تاني يجرؤ كده ويروح جايبه ومستولى عليه ويوديه الاسم ولا ضربه على، يبقى انتصر سد ضرره وايه؟ والحق الضرر به. فلا يصلون اليكما بآياتنا، لا يصلون اليكما بسبب ايه؟ معجزاتنا. بآياتنا دي جت من حاجتين اثنين. لا يصلون إليكما بسبب إيه؟ آياتنا اللي معكم القوية، مش هيتغلبوا عليها. وبعدين أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يبقى بدالوا إنهم ما يجيبوهمش بره وينتصروا دوك عمليهم هم اللي يجيبوا إيه؟ يبقى بدالوا إيه؟ السلبية في الضرر والإيجابية في الغلبة. أنتما جت بالاثنين. لا يصلون اليكما بسبب ايه؟ اياتنا اللي هي الحجج البرهانيه. وبرضه تقدر تخليها تقول ايه؟ باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. يبقى باياتنا تنفع هنا وتنفع ايه؟ أساليب القرآن ده عجائب، يعني تنفع تروح الناحية دي. لا يصلون إليكما بسبب إيه؟ لا يأتون. وبرضو هنغلب بسبب الآيات، تبقى آيتنا دي لازم تخدم هنا وتخدم إيه؟ تخدم الإجابة وتخدم الإيه؟ وتخدم السلك. يبقى الآية القرآن مثلا لما يجي يعبر عن بعض الألفاظ يقول إيه؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر آياتين سماويتين، والنجم والشجر يسجدان. في شمس وقمر إيه؟ وفيه نجم وإيه؟ وشجر. أهي النجم دي في اللغة تطلق على النجم المنير في السماء، وتطلق على النجم النابت في الأرض. يبقى لما قال الشمس والقمر جاب مناسبة لها إيه؟ النجم في الإيه؟ في الضوء. ولما قال والشجر تبقى مناسبة لمين؟ تبقى كلمة النجم تنفع كده وتسمع كده ولا لا؟ تبقى تنفع كده. ولذلك الشاعر العربي لما يجي يقول ايه؟ اراعي النجمة في سيري اليكم، اراعيه عشان اهتدي بيه الطريق، وعلامات وبالنجم ايه؟ هم يهتدون. اراعي النجمة عشان يدلني على الايه؟ في سيري اليكم، ويرعاه من البيدى جوادي. يرعاه يعني ياكم. تبقى كلمة النجم تخدمك مرتين ولا لا؟ فلا يصلون اليكما، السلب ده بسبب الآيات، أنتما ومن اتبعكما الغالبون برضو بسبب إيه؟ بالآيات. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات إيه؟ بهتوا، إنما إزاي يخرج من المأزق دي؟ واحد يدعي الألوهية وجاي واحد يعمل له عمل، ما هذا إلا سحر مفترى، ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يعلم الله رسوله موسى عليه السلام الجدل، فقال له لك مقبل على ناس متمسكين بالباطل، والمتمسك بالباطل حريص عليه، فإذا جاء واحد يصرفه من الباطل إلى الحق يزعله، لانه كان عايز محدش ايه يقرب ناحيته ويفضل على الايه على الباطل، وهو في حاجه الى ان لا يهاج اكثر مما في نفسه. ده واحد جاي يسلمه الايه السلطان اللي هو عايش بيه، النعمه اللي هو عايش بيها، ما تزودوش غيظ، لانك ان زودته غيظ يحصل له ايه؟ لا نفس الخصومه دي. انما تعالى ادي السبب في انه قال فقولا له قولا لينا، اعذروا لم تتخرجوا من نعمة، هتخرجوا من ألوهية وتخلوا رعية من الرعاية، مسألة مستحلة دي. فقولا له قولا ايه؟ لينا. فقولا له قولا لينا. طب القول اللي يقولوا له ايه يا رب؟ علمهم يقول ايه يا رب. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، وكذبوا مش على سوق القصة بتاعتهم، سحر ومفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الايه؟ الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. كلام ما قالوش أنت اللي كذا ولا أنت اللي كذا، قال والله يا ربي. شوف بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جيب يجادل الجماعة الكفار اللي من عندينه برضه قال لهمش إلا كلام ليا، ما تزودش غضبهم وتزود ايه وتخليهم عندهم لجان. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي الناس ايه؟ قول لي انهم زعلانين منكم، انتوا جايين تزعزعوهم على الباطل وتخلوهم الحق، فيكفي ما في نفوسهم، ما تزودوش انت حاجه ثانيه. ولذلك رحم الله شوقي خد الحته دي وصاغها في اسلوب ابدي، قال لك ايه؟ النصح ثقيل. ما واحد ينصح واحد يبقى تقيل عليه، ليه؟ لانه كله بينصحه يبقى معناه انه بيغلطه وبيقول ده النصاح، هو معنى النصح كده. طب يحطه تحت لانه منصوح ويعمل انه هو اللي ايه. ولذلك لما يجي واحد يقول له يعني انت اللي ناصح، يعني جاي تغلطني وانت بس اللي ناصح؟ الله. النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. ما تعملوش جدل كده، ما ترميش عذابش، ارحمه برضه وخليه كده. ليه؟ قال لك لان الضعيف المغرور بشيء وهوش حقه اكثر من المريض، والمريض في حاجه الى انك انت تعمل ايه؟ فانت خده كده بالدين كده قولا لينا لعلك انت تستميله وياه. وزي كيف ان واحد واقف كده لقى ولد بيغرق، يقوم يقف يقول له يا اخي ما دام ما انتش عارف تعود لازم تنزل البحر، فيرد عليه يقول له قاسي ثم انصح، طلعني وبعدين يبقى انصحني بعدين، قاسي ثم انصح. ويجي برضه في حته ثانيه يقول ايه؟ الحقائق مره فاستعيروا لها خفه البيان. الحقائق مره فاستعيروا لها خفه البيان. تفهم في ساعات بقى زي سيدنا نوح اللي يقعد 1000 سنه ل 50 عام ويقعد ويعمل. ولذلك قال لهم ايه؟ قال لا تذر على الارض من الكافرين ضيارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. احنا بنسيسه عشان يمكن يطلع من اصلهم صحيح. فقال لهم ايه ده؟ لما قعد يكلمهم ما تعمل، قال لهم ان افتريته، ان كنت انا بفتري الدعوه اللي انا بقولها دي نوع، قل ان افتريته ايه؟ فعلي اجرامي، هات المقابل وانا بريء مما تجرمون. بس خلاهم مجرمين برضه، بس سواهم بنفسه، بيقول على نفسه او تزعل لما اقول انا بقول لك ان افتريته فعلي وانا بريء منه. ومين اللي قال؟ نوح. بس الامر من ربنا، لان ربنا قدر تعبه 1000 سنه ولا 50 عام. قال له لا يحتسب، لكن سيدنا رسول الله ما قالش. بجدلكم احنا، انا بينكم وبين القضيه، لا تسالون انتم عما اجرمنا نحن. قال النبي بيقول عما اجرمنا ولا نسال، لو كان قال عما تجرمون كثيرا يبقى مقابل. قال لا، لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. وبلاش اجرام ما شاء الله. يبقى ده ادب في الدعوه ولا مش ادب؟ ادب في الدعوه. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. عاقبة الدار يعني اللي هتيجي، الدار اللي بعدها، عاقبة الدار اللي هي الدار اللي هي الدنيا، عاقبتها يعني اللي هيجي بعدها تبقى الدار الأخرى ولا لا؟ إنه لا يفلح الإيه؟ الظالمون، سواء كنا نحن ولا أنتم.